الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المقدسي رحمه الله: باب الربا والصرف. باب الربا والصرف، وذكر فيه خمسة أحاديث. ذكر فيه خمسة أحاديث. والربا في اللغة الزيادة، والربا في اللغة الزيادة. ومنه قوله تعالى: ويربي الصدقات، يعني ينميها ويزيدها. وفي الحديث أن الصدقة تربو في كف الرحمن، يعني تنمو وتزيد، وفي إثبات الكف لله جل وعلا، وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. وفي الاصطلاح زيادة في أشياء مخصوصة، الربا زيادة في أشياء مخصوصة، سيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا. وأما الصرف فالتغيير والتحويل، والمراد ها هنا تصريف وتحويل وتغيير هذه الأموال بعضها ببعض، أو شراء بعضها ببعض، وهو يسمى الصرف حاليا، يسمى المصارف. تذهب فتصرف منها الأموال أو تغير العملة ونحو ذلك. وقبل الدخول في أحاديث الباب، خلاصة باب الربا أن الربا عرفناه وهو نوعان: الربا ربا فضل وهو ربا البيوع، وربا نساء أو نسيئة وهو ربا الديون. فالربا نوعان: ربا فضل، الفضل الزيادة، وهذا ربا البيوع، يعني أشتري منك صاع تمر بصاعين، أو أشتري منك مثلا قطعة ذهب وزنها كيلو جرام بقطعتين 2 كيلو جرام، فهنا في فضل، في تفاضل بين الثمن والمثمن، بين المبيع اللي هو الشيء المباع يعني، وبين ثمنه، ففي تفاضل، هذا لا يجوز في الأصناف التي سيأتي ذكرها. ده اسمه إيه؟ ربا الفضل، يعني في زيادة، في زيادة، فيجب أن يكون هناك تماثل في البيع. هتدي لي 10 جرام ذهب ب10 جرام ذهب، حتى لو اختلفت المصنعية كما يقولون، أو إن كانت هذه مصنوعة وهذه غير مصنوعة، طالما دي 10 جرام يبقى اللي هتغير به 10 جرام. طيب هتغير بلح، ده بلح رطب وده بلح جاف، أو ده بلح نوع طيب نوع ممتاز وده نوع رديء، هتعطيني وسق بوسق، شوال بشوال، كيلو بكيلو، لا زيادة لا تفاضل، ده يسمى ربا الفضل، الفضل الزيادة. النوع الثاني يسمى ربا النسيئة أو النساء. النسيئة يعني التأخير، التأجيل، وهو ربا الديون، ربا الديون. وصورته أن إنسان يستدين من إنسان 100 جنيه مثلا، 1000 جنيه مثلا، يقول له تسدد لي بعد مدة كذا وتعطيني 120 أو 1200، فهذا ربا النسيئة. وهذا محرم في سائر الأمم. ولذلك بيّن ربنا جل وعلا أنه حرم الربا على بني إسرائيل وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، كانوا يأكلون الربا. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وموكله وكاتبه وشاهده، فلعن في الربا أربعة، بل قال إن أكلة ربا تعدل 36 زنية، صلى الله السلامة والعافية. فالربا من الكبائر، قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر أكل الربا وهو حرب من الله ورسوله كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا، فأمرهم بتقوى الله جل وعلا وبترك المال الزائد عن رأس المال. فإن لم تفعلوا وتتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وللأسف أن المؤسسات الربوية انتشرت في دول الإسلام واعتمد عليها اقتصاد الدول، وصار الأمر شرا، وإن من علامات دمار الأمم وهلاك الدول انتشار الربا والزنا. فالربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. طيب الأمر الثالث معنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفق أهل العلم على حرمة الربا في أصناف ستة، وهي المذكورة في حديث عبادة بن الصامت، وهي الذهب والفضة والبر وهو القمح والشعير والتمر والملح، هذه ستة اتفق على حرمة الربا فيها جميع الأمة، أهل الظاهر وغيرهم، عليكم السلام. طيب المسألة الرابعة، وأما ما عدا الأصناف الستة فهو ما فيه الخلاف، فذهب الظاهرية وهو قول قتادة وطاووس وقول غيرهما أن الربا في الأصناف الستة فقط، وهو ما انتصر له ابن حزم في المحلى والصنعاني في سبل السلام وألف فيه مصنفا مستقلا يسمى بالمجتبى في أحكام الربا. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأصناف الستة يقاس عليها، الأصناف الستة يقاس عليها، ثم اختلفوا في العلة الموجبة للتحريم. ثم اختلفوا في العلة الموجبة للتحريم، وقسموا الأصناف الستة قسمين، الذهب والفضة في ناحية والأربعة الباقية في ناحية. فمنهم من قال في الذهب والفضة أن العلة الوزن كالأحناف، والجمهور أن العلة النقدية والثمنية وهو الراجح. وإلا لو قلنا بقول أهل الظاهر بأنه يقتصر على الأصناف الستة، أو قلنا بقول الأحناف أن العلة في الذهب والفضة الوزن، فتكون الأوراق المالية الحالية لا ربا فيها، ويترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل، لأنه حينئذ يجوز أن تعطيه 1000 وتأخذه 1500. طيب، وأما في الأربعة الباقية فاختلفوا على أقوال، حتى إن الإمام الواحد يختلف فيها على قولين أو على 3. فالإمام الشافعي مثلا في القديم يقول أن العلة في الأربعة الطعم والوزن، وفي الجديد يقول العلة الطعم، يعني كونها طعاما، البر القمح طعام، الشعير طعام، الملح طعام، التمر طعام. الإمام أحمد جاء عنه 3 روايات، مرة يقول الكيل، ومرة يقول الوزن، ومرة يقول الطعم. الإمام مالك يقول الاقتياد والادخار، يعني كونها قوتا للناس وتدخر، يعني تستطيع أن تبقيها مدة طويلة. ولكن يشكل عليه أن الملح ليس قوتا، وأن الرطب من التمر لا يدخر، ولذلك الخلاف شديد في هذه المسألة. ولذلك قال بعض أهل العلم أن هذه العلل جميعا صحيحة، بمعنى انتهينا من الذهب والفضة، العلة الثمنية، والباقية يكون فيها الطعم مع القدر، والقدر هو الوزن أو الكيل، أن يكون أن الجميع يجمعه الطعم، كلها طعام، ثم منها ما يوزن ومنها ما يكال. فهذا والله أعلم أقرب الأقوال في هذه المسألة. يبقى الخلاصة معنا أن الربا الزيادة، وفي الاصطلاح زيادة في أشياء مخصوصة، وهو نوعان: ربا الفضل وهو ربا البيوع، وربا النسيئة التأخير والتأجيل وهو ربا الديون. واتفقت الأمة على حرمة الربا، واتفقوا على حرمة الربا في الأصناف 6: الذهب والفضة، البر والشعير، التمر والملح. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك، هل يقاس عليها أو لا يقاس. أهل الظاهر قالوا بالأصناف 6 وانتهت المسألة عنده، غيرهم من الجمهور قالوا لا يقاس عليها، ثم اختلفوا في هذا المقياس. هذا خلاصة ما في الباب، ونقرأ الأحاديث. في إشكال؟ قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالذهب، يعني يباع الذهب بالذهب على تقدير فعل مغير الصيغة، يباع الذهب بالذهب، أو حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، يعني بيع الذهب بالورق ربا، بيع الذهب بالورق ربا. وجوز بعض أهل العلم النصب، يعني الذهب بالورق ربا، يعني لا تبيع الذهب بالورق، لا هذا الوجه لا يأتي هنا في قوله الذهب بالذهب والورق بالورق مثلا بمثل هاء وهاء، يعني بيع الذهب بالذهب فيقدر الفعل، وأما هنا لا. فقال الذهب بالورق يعني الفضة سواء كانت مضروبة مشكولة أو لا، وكذلك في الذهب أطلق، فلا يفرق بين الذهب المصوغ اللي في المصنعية يعني عند الصائغ وبين غير المصوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، بل في حديث أبي سعيد أنه قال سواء كان تبرا أو كان مشكولا، أو قال عينا أو تبرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فتفريق بعض أهل العلم بين الذهب المصوغ وغير المصوغ قول مرجوح، يعني بعض أهل العلم يقول لو أنا هغير ذهب عادي بذهب معمول حلق معمول غويشة معمول بمصوغ من المصوغات، يقول هنا يجوز الفضل. ليه؟ يقول لأجل المصنعية. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما. واضح؟ طيب، قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. هاء اسم فعل أمر، يعني خذ وخذ اللي احنا بنسميه خذ وهات، يعني التقابض. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، يعني التقابض. والخلاصة في هذه المسألة في جملتين: إذا اتفقت الأجناس، نعم، يكون التماثل والتقابض، وإن اختلفت يكون التقابض. جملتان: إذا اتفقت الأجناس ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، قمح بقمح، تمر بتمر، ملح بملح، أرز بأرز، فاصوليا بفاصوليا، لوبيا بلوبيا، اللي هي المقيسات، يشترط التقابض يعني في المجلس. المجلس مش لازم مجلس وقاعدين، يعني واحنا واقفين بنبيع واحنا قاعدين بنبيع واحنا ماشيين بنبيع، ده اسمه مجلس العقد. يبقى ايه التقابض؟ يدا بيد، هاء وهاء، خد وهات، مثلا بمثل، هتديني شوال بشوال، كيلو بكيلو، عشرة بعشرة، خمستاشر بخمستاشر، يبقى عندي التقابض والتماثل. طيب ان اختلفت فيشترط التقابض دون التماثل. اختلفت يعني هبيع لك قمح بشعير، رز بفاصوليا، رز بقمح، قمح بلوبيا، يشترط في ايه؟ التقابض، يعني في نفس المكان، ايد بايد، خد وهات. طيب التماثل يعني تديني القمح قد الشعير؟ لا، لا يشترط. واضحة دي ولا فيها إشكال؟ طيب ضيف لها واحدة ثالثة ويخرج من هذا الذهب والفضة أو الأثمان. يعني أنا لو رايح أشتري جمح بفلوس بذهب بفضة لازم إيد بإيد؟ خرج من، مع أن حديث عبادة عام قال فإن اختلفت فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد. قال أهل العلم يستثنى من ذلك الذهب والفضة لحديث السلم الذي مر معنا، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في البر والشعير أو في الطعام. طيب بيسلفوا يعني بيأخر. طب هو بيشتري الطعام بيه بفلوس، لو التقابض مشترط يبقى ينفعش يسلف. وكذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام، فلو كان يشترط التقابض ما كانش ينفع يغدو ويأخر الثمن. واضحة؟ شيخ، يعني يقول الأثمان وحدها باب والمطعومات وحدها باب. نعم، يبقى التقابض في المطعومات، في الأثمان واضح؟ طيب لو انا اشتري المطعومات بالاثمان ذهب فضه فلوس لا يشترط التقابض، واضحه كده؟ طيب قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. الغائب الآجل، الناجز العاجل، وفي لفظ الا يدا بيد اللي هو التقابض اللي قلنا عليه خد وهات، وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. طيب لا تبيع الذهب بالذهب الا مثل بمثل اللي هو التماثل اللي قلنا عليه والتقابض. طيب ولا تشف بعضها على بعض، الشف بمعنى التفاضل وهو من الاضداد، ياتي بمعنى الزياده ومعنى النقصان، فينفعش لا تزود ولا تنقص طالما ان الاجناس متحده متفقه، واضح؟ وكذلك في الورق اللي هو الفضه، وكذلك في سائر المذكورات تكون مثلا بمثل، ده التماثل، يدا بيد ده التقابض. طب اختلفت يكون التقابض فقط. طب اختلفت وتشترى بالأثمان، لا يشترط لا التقابض ولا التماثل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندك ذلك؟ أوه، أوه كلمة توجع، عين الربا، عين الربا، وهذا يسمى بالتوكيد اللفظي، كرر الأمر أوه أوه توكيد لفظي، عين الربا عين الربا توكيد لفظي، يؤكد هذا الأمر لعظيم حرمته، ومضى معنا أن الربا من أكبر الكبائر. لا تفعل، مع أن ده رديء وده جيد، هو الآن غير تمرا رديئا بتمر جيد، ولكن اتحد الجنس، ده تمر وده تمر، فلا يجوز. رايح النهاردة عندي رز نمرة واحد ورز تاني مكسر، تقول لي تبدل 10 ب20 أو 20 ب40، أقول لك عين الربا، أوه أوه عين الربا عين الربا. طب أعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن إذا أردت أن تشتري هذا البرني فبيع التمر الرديء اللي معاك ببيع آخر، بيعه بيع مستقل ثم اشتريه، يعني اشتري البرني زي اللي بيحصل الوقت عند الساغة عند بتوع الذهب، بيروح له بذهب مكسر أو ذهب قديم، صح؟ فبيقول له دول بإيه؟ عايز مثلا دول 50 جرام، 100 جرام، 10 جرام اللي هم، وعايز الحلق ده الغويشة دي أو اللي أنا عايزه من المصوغات، فبيروح حاسب له ده مثلا بثمن وده بثمن. ليه؟ يقول لك عشان المصنعية وعشان مش عارف الدمغة والكلام اللي هم بيقولوا ده. لا، هذا ربا، لازم أن يكون مثلا بمثل، هاء وهاء، يعني تديله وتاخد منه 50 ب50، 100 ب100. طيب يا عم الشيخ ما في مصنعية، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم حلها: بيع القديم وخد الفلوس واشتري اللي انت عايز تشتريه، واضحة؟ طيب في بيع القديم ينفع ال50 جرام ده قال لي ب10,000 جنيه، يروح قال لي خد 5,000 جنيه وبجدي لك 5 بكرة او كمان ساعة؟ ما ينفعش، لازم يدا بيد. طيب ينفع وانا بشتري اقول له انا هاخد منك الخمسين جرام دول يقول لي بعشر تلاف اقول له خد سبعه وجالك ثلاثه؟ ما ينفع. هروح اجيبهم واجي؟ ما ينفع. يدا بيد هاء وهاء. واضحه كده؟ الايه؟ ما ده ثمن وده ثمن. العله واحده. قلنا في الاول ان الاوراق الماليه اللي معانا دي دلوقتي حكمها حكم الذهب والفضه. ليه؟ لان العله الثمنيه. طيب جزاك الله خيرا، الشيء بالشيء يذكر. طب اختلفت الان العمله دي مختلفه في نفسها، يعني عندي جنيه مصري، عندي ريال سعودي، عندي دينار كويتي، عندي درهم اماراتي، يبقى هي جميعا اسمان، ولكن اختلافها ده اختلاف اجناس، يعني كل واحد جنس مستقل، يعني من الاخر يشترط فيها التقابض لا المثليه. من الاخر يعني يشترط فيها التقابض، يعني هبدل دلوقتي 1000 جنيه مصري ب 500 ريال سعودي، يجوز؟ يجوز، بس لابد يكون في مجلس واحد تقابض. ها وها، يبقى كان ده جنس وده جنس. واضحه؟ طيب هبدل دولارات، الدولار مثلا هبدل ال 1000، يجيبوا 70 جنيه دلوقتي مثلا زي ما يكون، بس هتاخد ايد بايد، خد وهات. وضحت كده؟ جزاكم الله خيرا. فمساله العمره لما بيروح المصرف او لما بيروح الشركه اللي هتغير له الفلوس بيدي له الفلوس وبعد كده ياخدها بعدين، لا، لابد انها ايد بايد. هاء وهاء. قال عن ابي المنهال قال سالت البراء بن عازب رضي الله عنهما وزيد بن ارقم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد يقول هذا خير مني، يعني يدل على اخيه في الفتية ويقول هو اعلم مني، هو خير مني، اساله. وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، اللي هو النسيئة، اللي هو الايه؟ النسيئة. ليه؟ عشان التقابض، عشان التقابض. لكن التماثل لا، لان ده ذهب وده فضة. يبقى ايه معنى دينا؟ نسيئة، مؤجلا، مؤخرا، ماشي؟ وكذلك يقاس عليه لا يباع القمح بالشعير دينا، ولا الشعير بالتمر دينا، دينا يعني مؤجلا، وإنما لابد من التقابض. واضحة مسألة التقابض؟ قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني مثل بمثل، ده 10 جرام ده 10 جرام، ده 100 جرام ده 100 جرام. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، يعني لا يشترط التماثل، كيف شئنا لا يشترط التماثل، لكن يشترط التقابض. وقوله كيف شئنا يعني كيف كان الوزن، لكن في مجلس واحد اللي هو مجلس العقد. قلنا مجلس العقد ده مش لازم يكون قاعدين، يعني بيعنا واحنا واقفين، بيعنا واحنا قاعدين، بيعنا واحنا ماشيين، واحنا مسافرين، هو ده المراد به مجلس العقد. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، أداة التقابض، فقال هكذا سمعت، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. مين لخص لنا الكلمتين اللي احنا قلناهم النهارده؟ هل حد غيره يقول؟ حد يرخص؟ قول يا سيدنا. نعم. الفضل في البيوع. نعم. والاسماء اللي هي الذهب والفضه مشترك طيب هم الاول اتفقوا على حرمه ستة اشياء اللي هي قمح والشعير جزاك الله خير. نعم طيب طيب طب السؤال الاول العله في الذهب والفضه الثمنية يعني الفلوس اللي هي البنكنوت الموجوده دلوقتي يدخل فيها الربا يدخل فيها الربا. طيب جميل جدا. طيب العله في الاربعه الباقيه اختلف فيها. نعم نعم نعم طيب الله المستعان. بس اذا كان ذهب بذهب او ملح بملح اذا اتفقت الاجناس وجب التماسك والتقابض. التماسك والتقابض وان اختلفت طب اذا كان اللي هيباع مطعوم بثمن يشترط التقابض. جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا المصطفى الحمد لله رب العالمين. الله يحفظكم جميعا. Gracias.